يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول القائل أدخل على الله ثم عليك، هل فيها محظور شرعي؟ ما فيها محظور، نعم. استجير يعني، استجير بالله ثم بالمخلوق لا بأس، نعم. يقول فضيلة وإن الشيخ أحد من المشركين استجارك فأجره، نعم.